السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل مرة في الدرس الماضي حديث رواه البخاري عن حنظلة بن أبي سفيان قال: سمعت سالم بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. قال الحافظ ابن كثير: هكذا ذكر هذه الزيادة البخاري معلقة مرسلة. قال ابن حجر في الفتح: قوله وعن حنظلة بن أبي سفيان هو معطوف على قوله أخبرنا معمر إلى آخره، والراوي له عن حنظلة هو عبد الله بن المبارك، ووهم من زعم أنه معلق. فاعترض عليه العيني بقوله: قلت فيه نظر، لأن احتماله التعليق أقوى مما قاله. ولهذا لما ذكر المزي الحديث السابق قال: وقال عقيب حديث يحيى وعن حنظلة عن سالم، ولم يزد على هذا شيئا، فلو كان موصولا لكان أشار إليه. ورده ابن حجر في انتقاض الاعتراض فقال: غايته أنه أورده بصورة ما وجه، ولم ينبه بصورة أورده بصورة ما وجه كذا. شكرا. مو واضح بصورة ما وجه، يقول كذا في المطبوع، والذي في نسخة خطية متأخرة وجد وهو أقرب. أورده بصورة ما وجد، الموضع من فتح الباري في انتقاض الاعتراض. لا، من الفتح، من الفتح في 7366. رقم الحديث 4070. 4070 سبعين. فتح هنا بالمكتبة. 4070 في مثل هذا يكثر الوهم، يكثر الوهم هل هو معلق أو موصول. الضابط الذي ذكره ابن حجر أنه قال: وحيث يريد التعليق يأتي بالواو، وهذا الضابط منتقض، والنسخ والنساخ إن لم يكن الضبط بالحرف فالوهب يرد كثيرا، لأن سقوط حرف وزيادة حرف ترد كثيرا، ولذلك العلماء يعتمدون بالضبط في ضبط الأسماء بالحروف، فتح الواو وكسر العين وهكذا، ما يكتفون بوضع الشكل فقط، لأنه يكثر فيه الوهم. وعن حنظلة، وعن حنظلة ابن أبي سفيان: سمعت سالم بن عبد الله يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإشكال أنه لو سلمنا من مسألة التعليق ما سلمنا من قضية الإرسال، قوله عن حنظلة بن أبي سفيان هو معطوف على قوله أخبرنا معمر، وحينئذ يكون موصولا بالإسناد السابق، والراوي له عن حنظلة وعبد الله بن المبارك، ووهم من زعم أنه معلق. وقوله سمعت سالم بن عبد الله يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى آخره هو مرسل، هو مرسل. والثلاثة الذين سماهم قد أسلموا يوم الفتح، ولعل هذا هو السر في نزول قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. نقول من يقرأ هذه ولعل هذا هو السر. بسم الله. ولعل هذا هو السر في نزول قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء، ووقع في رواية يونس عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة نحو حديث ابن عمر، لكن فيه اللهم العن لحيان ورعلا وذكوان وعصية. ثم قال ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما نزلت ليس لك من الأمر شيء. قلت وهذا إن كان محفوظا احتمل أن يكون نزول الآية تراخى عن قصة أحد، لأن قصة رعل وذكوان كانت بعدها كما سيأتي تلو هذه الغزوة وفيه بعد. والصواب أنها نزلت في شأن الذين دعا عليهم بسبب قصة أحد، والله أعلم. ويؤيد ذلك ظاهر قوله في صدر الآية ليقطع طرفا من الذين كفروا أن يقتلهم أو يكبتهم أن يخزيهم، ثم قال أو يتوب عليهم أي فيسلموا، أو يعذبهم أي إن ماتوا كفارا. خلاص، كلام العين يرد على ابن حجر. رد عليه ابن حجر في انتقاض الاعتراض، لأن العين يتصدى لابن حجر ويترصد له وقد يتكلف الجواب والتوجيه. ابن حجر رد عليه في مواضع كثيرة وأصاب، وهو ابن حجر أقرب إلى البخاري من العيني، وأقرب لفهم الصحيح وألصق به، ولكن ليس بالمعصوم. وكما أنه تصدى للعيني ابن حجر، هو حاكم بينهما البوصيري في كتاب أسماه مبتكرات اللآلي والدرر في المحاكمة بين العين وابن حجر، والكتاب في جملته نافع، وهو لا يتعصب، قد يؤيد ابن حجر وقد يؤيد العين، والكتاب فيه فائدة يستفيد منه طالب العلم في مواضع النقاش في المسائل العلمية، يتربى عليه ويتعلم عليه، كما أنه يستفيد قبل ذلك من رد العيني ورد ابن حجر عليه، فهذا من الجدل المحمود الذي يتربى عليه طالب العلم إذا خلا من السفه، إذا خلا من السفه. أما أن يرد ويقول هذا قول فلان ولا يساوي رجيع الكلب، هذا يربى عليه طالب علم، هذا ينصح طالب العلم بالابتعاد عنه. أما أن يكون النقاش والهدف والقصد بيان الحق والرد على المخطئ بأسلوب مناسب بأدب علمي، هذا مطلوب، هذا مطلوب، لأنه لا يسلم من الخطأ أحد. نقرأ يا شيخ، أظن ما تحررت المسألة، هو في باقي الكلام تحرير، باقي في كلام العين ورد ابن حجر على العين بس، لأنه أذكر أن فيه كلام إلا المزي، وأنه كأنه يميل إلى أنه معلق. وين في كلام للمزي مثير الدرس قبل الماضي؟ ما أذكره عندك؟ أن يقول بهذا جزم الحافظ المزي في المراسيل فعلم عليه علامة الموصول إلى المعلق. إيش؟ فعلم عليه علامة الموصول إلى المعلق. إيه، عكس ما قيل في الدرس الماضي، الموصول المعلق يكتب عليه خط خاء تاء بخاري تعليقا، فإذا تضافر كلام المزي وهو المحيط بأطراف البخاري وأيده ابن حجر فالغالب أن الصواب معهم. نعم. وقال الإسماعيلي بعد أن أخرجه من حديث عبد الرزاق وعبد الله بن المبارك جميعا عن معمر زاد البخاري وعن حنظلة سمعت سالما أورده معطوفا على حديث ابن المبارك عن معمر. هذا كلام الإسماعيلي وقد رواه أحمد في مسنده والنسائي في التفسير والإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما من طريق عبد الله بن المبارك عن معمر ولم يذكروا طريق حنظلة، فإما أنها لم تقع لهم وإما تركوها عمدا لأنها مرسلة، وهو ظاهر صنيع البيهقي أيضا، فإنه أخرجه من رواية ابن المبارك عن معمر ثم قال بعده رواه البخاري عن يحيى عن عبد الله وزاد وعن حنظلة فذكره، ثم ساق سنده إلى البخاري قال حدثنا يحيى حدثنا عبد الله قال فذكره، فاقتضى أنه يرى أنه معطوف على حديث عبد الله عن معمر. أفاد ذلك شيخنا شيخ الإسلام في حواشي الأطراف للمزي، ولم يتبين لي مقصوده من قوله، وبهذا جزم الحافظ المزي في المراسيل إلا أن يكون قسم المراسيل من تحفة الأشراف، لكن لم أجد هذا الحديث فيه، وإنما أورده في ترجمة معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، وفي ترجمة ابن المبارك وترجمة حنظلة ابن أبي سفيان من تهذيب الكمال. لم يرمز المزي لرواية الأول عن الثاني إلا برمز النسائي، فإما أن يكون غاب عن ذهنه هذا الموضع، أو أنه رأى أن رواية حنظلة معلقة أو توقف فيها. ويؤيد ما ذهب إليه ابن حجر ورود الحديث في كتاب الجهاد لابن المبارك عن حنظلة بن أبي سفيان قال سمعت سالم بن عبد الله قيل له فيما نزلت هذه الآية ليس لك من الأمر شيء، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت هذه الآية ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ثم أتبعه برواية معمر عن الزهري قال حدثني سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر يقول اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد، فأنزل الله تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وعكس البخاري فقدم ذكر رواية معمر الموصولة على رواية حنظلة المرسلة. وكتاب الجهاد لابن المبارك مطبوع ونسبته إلى ابن المبارك مشهورة عند العلماء ومنهم ابن حجر، فقد عزى إليه في مواضع كثيرة من كتبه، وإن كان راويه عن ابن المبارك سعيد بن رحمة المصيصي متكلم فيه، والراوي عن سعيد بن رحمة محمد بن سفيان الصفار، لم توجد له ترجمة. هذه مشكلة في رواية الكتب، أن تشتهر نسبة الكتاب إلى مؤلفه أو إلى من نسب إليه وينقل عنه العلماء، تتضافر النقول في كتب أهل العلم عن الكتاب منسوبا إلى من نسب إليه، ولكن من يرويه عن صاحبه فيه كلام. كتاب الرد على الجهمية للإمام أحمد تكلم في رواته، مع أن شيخ الإسلام نقل عنه في أكثر من 100 موضع، هل يكفي هذا النقل مع ضعف من رواه عن الإمام أحمد؟ والحافظ الذهبي رحمة الله عليه نفى نسبة كثير من الكتب إلى مؤلفيها بهذا السبب، أن رواتها مضعفون فلا يثبت الكتاب عنده برواية راوي ضعيف. وبعضهم يرى أنه إذا استفاض واشتهر بين أهل العلم أنه لفلان، أنه لفلان ونقلوا عنه منسوبا إليه، أن هذا مثل استفاضة الأنساب يكتفى فيها بالاستفاضة، ولا يلزم من ذلك أن يكون الناقل عنه ثقة. وكثير من الكتب عند التحرير والتحقيق ما الرواة عن والمقصود بالرواة من يروي الكتاب عن صاحب عن مؤلفه، كتاب لا بد أن يروى عن صاحب، مثل مؤلفات المتأخرين ما فيها رواة، يكتب بقلمه ويسلم المطبعة، هذا بينهم ألوف لازم يصير فيه رواة. وعلى كل حال الحمد لله أصول الإسلام الذي يضطر إليها المسلمون لا شك ولا ريب في ثبوتها عن أصحابها، ما يختلف فيه ما يختلف في نسبته إلى صاحبه تجد الحاجة إليه ليست ضرورية. والحمد لله. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، يا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن تعاطي الربا وأكله أضعافا مضاعفة، كما كانوا يقولون في الجاهلية إذا حل أجل الدين إما أن تقضي وإما أن تربي، فإن قضاه وإلا زاده في المدة وزاده الآخر في القدر، وهكذا كل عام، فربما تضاعف القليل حتى يصير كثيرا مضاعفا. وأمر تعالى عباده بالتقوى لعلهم يفلحون. والآية عند عامة أهل العلم لا مفهوم لها. نعم، خرجت على الصورة الموجودة في وقتها، الصورة الموجودة هكذا، يقول الدائن للمدين إما أن تقضي وإما أن تربي، ثم في السنة الثانية كذلك، في الثالثة كذلك، فيتضاعف الربا أضعاف مضاعفة، فخرج على الواقع. وأما المفهوم الذي يفهم منه جواز ما دون ذلك من أنه إذا كان الربا ضعف واحد ولم يكن أضعاف مضاعفة ما يدخل في النهي، هذا غير مراد بإجماع أهل العلم. نعم. وأمر تعالى عباده بالتقوى لعلهم يفلحون في الأولى والأخرى، ثم توعدهم بالنار وحذرهم منها فقال

أنهم لا يشغلهم أمر عن طاعة الله تعالى والإنفاق في مراضيه والإحسان إلى خلقه من قراباتهم وغيرهم بأنواع البر. وقوله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، أي إذا ثار بهم المسلمون في مجال الإنفاق مراتب كغيرها من أنواع البر، منهم من تجود نفسه بجميع ماله ولديه صبر واحتساب وعدم تشكي وتعرض للسؤال، مثل هذا كما صنع أبو بكر، لا شك أنه أكمل في مثل هذه الحالة. ومنهم من تجود نفسه بأكثر مما وجب عليه كما صنع عمر حيث تصدق بنصف ماله، ومنهم من يقتصر على الواجب، وهذا سالم إن شاء الله، ومنهم من يبخل بالواجب، نسأل الله العافية. وجاء الوعيد الشديد على من بخل بما أوجب الله عليه في حديث سعد لما مرض وأراد أن يتصدق بجميل ماله، قال إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فتدرج معه فيما يتصدق به، فقال الثلث والثلث كثير. عمر بن عبد العزيز رحمه الله لم يترك شيئا لمن خلفه، بل أخذ من زوجته وأولاده وقراباته ما يملكون، مع صحة توكله ويقينه، إلا أن ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام وترك شيء للورثة يغنيهم عن الناس أفضل من أن يتصدق بجميع ماله إذا دنت وفاته ويترك ورثته بدون مال. والمسألة كما قال الله جل وعلا إن سعيكم لشتى، بعض الناس يتجود نفسه بالأموال الطائلة ونفسه منشرحة ويضحك، وبعضهم إذا طول بأدنى القليل من الواجب تردد وتلكأ، وفي النهاية لا شيء، ما هنا شيء، صلى الله العافية. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الشح أهلك من كان قبلنا، تقاتلوا وتناحروا وتقاطعوا بسببه، والله المستعان. نعم. وقوله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، أي إذا ثار بهم الغيظ كظموه، بمعنى كتموه فلم يعملوه، وعفى مع ذلك عمن أساء إليه. وقد ورد في بعض الآثار. وين كتابك؟ خابك تجيبه. ها؟ يا الله يعينك. نعم. وقد ورد في بعض الآثار يقول الله تعالى يا ابن آدم اذكرني إذا غضبت، أذكرك إذا غضبت، فلا أهلكك في من أهلك، رواه ابن أبي حاتم. وقد قال أبو يعلى في مسنده حدثنا أبو موسى الزمن قال حدثنا عيسى بن شعيب الضرير أبو الفضل قال حدثني الربيع بن سليمان النميري عن أبي عمرو بن أنس بن مالك عند الجيزي. شو؟ سليمان الجيزي. الجيزي؟ جيزي ظاهر من الجيزة من مصر الظاهر. يقول ذاك فغض الطرف إنك من نمير. ها؟ الجيزي هذا صاحب الشافعي. يقول النميري. هو قال النميري عندنا موجودة، لكن هل هو الجيزي؟ يقول خطأ، يقول الصح ما أثبتنا، يقول في إطاء النميري والصح ما أثبتنا أنه الجيزي. وهذا يقول الخميري في خاء الخميري، والصواب عندك الجيزي. الجيزي من أي طبقة؟ طيبة. ها؟ طيبة. طبقة. ها؟ هذا صار من تلاميذ الشافعي. الشافعي من أي طبقة؟ من العاشرة ها أو الحادية عشرة؟ أتذكر؟ ها؟ لا لم تأخر. 204 متأخر. 204 متأخر. عارك من السابع. من إيش؟ عارك من السابع. من السابع، لكن الشافعي بعده. الشافعي بعده. على كل حال ما أظنه الجيزي الآخذ عن الشافعي، لأن هذا متأخر، عن أبي عمرو عن أنس، يمكن هذا من الخامسة أو السادسة بالكثير. أنت من اللي أخذته؟ نسخك؟ من اللي قال أخذه من الجرح التعديل؟ فتحوا الربيع بن سليمان ووجدوا الجيزي، قالوا هو. أكثر من واحد الربيع بن سليمان. لكن مارش من الأفراد. إيش معنى من الأفراد؟ ما سمي إلا أنت، لأن مذكرون في كتب التراجم، تراجم الرواة، الأفراد من الحرف. هذا الحرف، هذا الاسم ما سميه إلا فلان. بس عندكم جماعكم مارش غيرك؟ والله المارش ما هو بزين. ها؟ وش هو المارش؟ وش معناه؟ جبل كبير. ها؟ جبل كبير. جبل. والله ما أظن يعرف ولا هالشعيب ذا. وش هو عبد الله؟ علمه. المارش. مثل السلك. يعني ها؟ بسرعة. هذا متقدم. من الرابع ولا الخامس؟ ها؟ الرابع ولا من الخامس؟ لا، هذا متقدم على الربيع الجيزي. حرره لنا أبو عبد الله. خاف أقول أبو رضوان يضرب بنا. تبحثه؟ إن شاء الله. سم الشيخ. عن أبي عمرو بن أنس بن مالك عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كف غضبه كف الله عنه عذابه، ومن خزن لسانه ستر الله عورته، ومن اعتذر إلى الله قبل الله عذره. وهذا حديث غريب وفي إسناده نظر. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقد رواه الشيخان من حديث مالك. وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قال: قالوا يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال: اعلموا أنه ليس منكم أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله. ما لك من مالك إلا ما قدمت، ومال وارثك ما أخرت. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الصرعة فيكم؟ قلنا: الذي لا تصرعه الرجال؟ قال: لا، ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون فيكم الرقوب؟ قلنا: الذي لا ولد له. قال: لا، ولكن الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا. أخرج البخاري الفصل الأول منه، وأخرج مسلم أصل هذا الحديث من رواية الأعمش به. حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت عروة بن عبد الله الجعفي يحدث عن أبي حصبة أو ابن حصبة عن رجل شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: تدرون ما الرقوب؟ قلنا: الذي لا ولد له. قال: الرقوب كل الرقوب الذي له ولد فمات ولم يقدم منهم شيئا. قال: فمات هو، هو الولد مات لم يقدم من ولده شيئا. هو الولد، هو الرقوب. قال: الذي له ولد فمات، ما هو الأب، ما هو الولد مات، الأب اللي عنده أولاد ومات قبلهم. نعم. ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلت القسم. قالوا: واثنان يا رسول الله؟ قالوا: واثنان. ها؟ مع السرعة، جاي مع السرعة، الرقوب جاي في الحديث الذي فيه تذرون ما السرعة. نعم. قال: تذرون ما الصعلوك؟ قالوا: الذي ليس له مال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصعلوك كل الصعلوك الذي له مال فمات ولم يقدم منه شيئا. قال: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما السرعة؟ قالوا: الصريع. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السرعة كل السرعة الذي يغضب فيشتد غضبه ويحمر وجهه ويقشعر شعره فيصرع غضبه. يعني يتغلب عليه. والصريع فعيل بمعنى فاعل، صارع يعني يصرع غيره، هذا في عرفهم. والحقيقة الشرعية قد تأتي بما يخالف الحقيقة العرفية، وقد تخالف حقيقة شرعية أخرى. قد جاء في الحديث: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. جواب صحيح ولا ما هو صحيح؟ ها؟ لا، حقيقة شرعية في باب الحجر والتفليس، وش يصير؟ ها؟ من لا من لا. المقصود أن الحقائق الثلاث معروفة عند أهل العلم، والمفلس له حقيقتان شرعيتان، لكن في الموضع الذي يريده النبي عليه الصلاة والسلام، المفلس من يأتي بأعمال في رواية أمثال الجبال، ولو كانت أرصدته في البنوك كبيرة، نعم، ولو عد من الأغنياء، لكنه في المجالس يصلي ويصوم و ينفق في سبيل الله، لكنه يأتي وقد سفك دم هذا وضرب هذا ووقع في عرض هذا وفعل فعل فعل, فعل إلى أن يأتي من ليس عنده حسنات، يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، أعمال أمثال الجبال، أرصدة كبيرة، لكنه ترك باب الخزنة مفتوح لمن يريد أن يأخذ. والإشكال أنه هو اللي وزع، والغالب أنه لا يوزع على أحبابه، على من يحب، اللي تقاسمونه

يعني أورد على أبي ذر، يعني أورد إبله أو غنمه على أبي ذر ونازعه في بئره، هذا الذي جعل أبا ذر يغضب، ولكنه يعالج هذا الغضب وله من الأجر يعني مبلغ أو شيء من هذا، وإن لم يكن حقيقي عدد شعر رأسه، لكن العبرة بأبي ذر الذي ملك نفسه عند الغضب. نعم. ويحتسب شعرات من رأسه. ويمكن أن يعرض نفسه للأذى من أبي ذر فيسقط من شعره شيء، أو أن له من الأجر مبلغ كبير لا يراد حقيقته وعادة شعرات الرأس، الله أعلم. نعم. حديث آخر، قال الإمام أحمد حدثنا إبراهيم بن خالد قال حدثنا أبو وائل الصنعاني قال كنا جلوسا عند عروة بن محمد إذ دخل عليه رجل فكلمه بكلام أغضبه، فلما أن غضب قام ثم عاد إلينا وقد توضأ فقال حدثني أبي عن جدي عطية هو ابن سعد السعدي وقد كانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. وهكذا رواه أبو داود من حديث إبراهيم ابن خالد الصنعاني عن أبي وائل القاص المرادي الصنعاني. قال أبو داود أراه عبد الله بن بحير. حديث آخر، قال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا نوح بن جعونة السلمي عن مقاتل بن حيان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا أو وضع له وقاه الله من فيح جهنم، ألا إن عمل الجنة حزن بربوة ثلاثة، ألا إن عمل النار سهل بسهوة. نعم، الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات. نعم، ايش فيه؟ سهل على النفس. ان عمل الجنة صعب لان حفت بالمكاره، والنار حفت بالشهوات، سهل، المعاصي سهلة على النفوس. نعم. والسعيد من وقي الفتن، وما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ يكظمها عبد ما كظمها عبد الله إلا ملأ الله لله، ما كظمها عبد لله إلا ملأ الله جوفه إيمانا. انفرد به أحمد وإسناده حسن ليس فيه مجروح ومتنه حسن. حديث آخر في معناه، قال أبو داود حدثنا عقبة بن مكرم قال مكرم ابن مكرم قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي العمي عقبة بن مكرم قال العمي. نعم. حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن بشر يعني ابن منصور عن محمد بن عجلان عن سويد بن وهب عن رجل من أبناء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه

والذين إذا فعلوا فاحشة أو يكفي. يقول ضعيف لضعف أبي أمية بن على الثقفي. يقول ضعيف لضعف أبي أمية بن على الثقفي. آخر حديث سبع ثاء. طيب وينه؟ يصرف له الدنيا. ها؟ يصرف له الدنيا ويتوفى على عند رجل. في أبو يعلى أبو أمية. أبو الذهبي. قال ابن أمية يعلى بعثه طارق بن إسحاق من مشيا بن طلحة عن عبادة عن أبي إسحاق عن مدرك عبادة. أنتم عندكم المضاعف بالسند؟ اقرأ السند اللي عندك وروى الحاكم في مستدركه. وين أبو أمية؟ عندك بالسند؟ بالسند بسند الحاكم موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن طلحة القرشي. فيه أبو أمية؟ لا ما فيه. ما فيه. ها؟ موسى بن عقبة هو أبو أمية يقول. تعقبه الذهبي لأن الراوي عن موسى بن عقبة هو أبو أمية ابن يعلى الثقفي. إيه يعني بعد موسى بن عقبة. شو؟ قبل موسى. الراوي عن موسى بن عقبة. الراوي عن موسى هو أبو أمية. إبس الضعف برجل لم يذكر في السند. ها؟ لعل مذكور في الحاكم. في الحاكم مذكور لكن عندنا اللي يدرس حديث ابن كثير اسناده ضعيف لضعف أبي أمية بن يعلى الثقفي لابد أن نقول الراوي عن موسى بن عقبة. إيه اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك يا رب التوبة يا رب حسن الخاتم يا رب سلام.